فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: يا شيخ، أنا أخذت قرضا من أحد البنوك وأخذ البنك لي سلعة بالمبلغ الذي طلبته، ثم أخذ علي أرباحا مقدارها 10,000 ريال وقيمة القرض 85,000 ريال، هل القروض التي تؤخذ من هذه البنوك هل هي جائزة أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأولا، تسمية مثل هذه المعاملة بالقرض خطأ، فالقرض ليس فيه فوائد، وإنما هو قضاء حاجة طلبا للثواب من الله جل وعلا، يقرضه مبلغ معين ويسترد نفس المبلغ بلا زيادة. هذا يسمى دين. فإذا باع عليه البنك سلعة يملكها ملكا مستقرا من غير أن يتفق معه على شيء، بحيث يستطيع الزبون طالب القرض طالب الدين يستطيع أن يترك المعاملة هذه من غير إلزام بشيء، ثم باع عليه البنك أو الجهة المراد الاستدانة منها هذه السلعة بمبلغ أكثر مما تستحقه، كما في سؤال السائل قيمة السلعة 85,000 وزاد عليه 10,000، صارت قيمتها 95,000 في مقابل الأجل، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. فإن كان مبتغي الدين يريد هذه السلعة بعينها لاستعمالها فجوازها محل إجماع بين أهل العلم، وهذا هو الدين المنصوص عليه بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وإن كان مريد الدين يريد يشتري السلعة ليبيعها ويستفيد من ثمنها، فهذه مسألة التورق التي أجازها جماهير أهل العلم بالشروط التي سبق ذكرها، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول، رمز لاسمه بعين عين عين، يقول: ما حكم صيام المرأة وزوجها غضبان عليها؟ لا يخلو إما أن يكون الصيام فرضا، إما أن يكون الصيام فرضا قضاء يعني أو رمضان، لا ما أن يكون واجب عليها، فهذا لا يلتفت فيه إلى رضا الزوج، لا سيما إذا كان واجب مضيق كرمضان، وإذا كان واجب موسع كالقضاء وبإمكانها إن لم تصوم اليوم تصوم غدا، ورفض أن تصوم اليوم مع ساعة في الوقت، فعليها أن تطيعه. وكذلك إذا كان الصيام نفلا، فلا يجوز المرأة أن تصوم نفل وزوجها حاضر إلا بإذنه. نعم. لو صامت بغير إذنه ثم طلبها فهل يجب عليها نفل؟ نفلا أو قضاء؟ القضاء لا يجوز، لا يجوز لها أن تفطر في القضاء. وأما بالنسبة للنفل فإنها تجب عليها طاعته، لأن طاعته واجبة وهذا نفل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا، أحبك في الله، وسؤالي: هل إذا رحت للحج مع حملة مجانية هل حجي مقبول؟ وهل إذا أغناني ربي يجب علي أن أحج مرة أخرى؟ أولا نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وإذا ذهبت إلى الحج مع حملة مجانية فحجك إن شاء الله إذا أتيت به بشروطه وأركانه مخلصا في ذلك لله عز وجل أنه مقبول، والقبول عند الله، لكن هذا الظاهر. ويبقى أنه لا أثر لكون الحملة مجانية أو في مقابل، إلا أن كون الإنسان يحج من حر ماله أفضل له من أن يحج عالة على الناس يأكل من طعامهم ويركب مركوباتهم، لا شك أن في هذا منة عليه، وكون الإنسان يحج من ماله أفضل. لكن الحج صحيح إذا حج مع حملة مجانية، وإذا أغناه ربه لا يلزمه إعادة الحج، لأن الحجة الأولى صحيحة ومسقطة للطلب، وإن أراد أن يحج ثانية فله أجرها إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أقوم بعمرة وعلي دين؟ لا يجوز للمدين أن يحج أو يعتمر إلا بإذن الدائن، لا سيما إذا كانت نفقة الحج أو العمرة تؤثر في الدين. أما إذا كانت لا تؤثر في الدين فلا مانع من الحج أو العمرة، لا سيما إذا كان الدين كبيرا جدا، أو يعلم أن الدائن لا يمنعه من ذلك ويرضى أن يحج ويعتمر، وإن استأذنه صراحة وأذن له فالأمر لا يعدوه. وإذا كان الدين مئات الألوف أو بملايين، والحج لا يكلف إلا شيء يسير، بحيث لو ذهب بهذا المبلغ الذي يريد أن حج ب5,000 10,000 إلى الدائن ما قبله منه، فمثل هذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى، ويبقى أن لصاحب الدين مقال، له أن يمنعه. أحسن الله إليكم. المستمع مصطفى مجاشي يقول: إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن، فهل أقرأ الفاتحة أم لا؟ قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم المرجح أنها واجبة، لا بد أن يقرأها المأموم. فإذا كان للإمام سكتات، حيث إذا فرغ من قراءة الفاتحة سكت ثم قرأ المأموم في هذه السكتة، أو قرأ بعضها ثم قرأ البعض البقية إذا فرغ من قراءة السورة وقبل الركوع، فهذا أولى من أن يقرأ والإمام يقرأ. وإذا لم يتمكن ويعرف من إمامه أنه لا يسكت ولا يترك فرصة للمأموم ولا يسكت ليتراد نفسه كما هي السنة، فإن المأموم يقرأ وإمامه يقرأ. وحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو شامل للإمام والمأموم والمنفرد وكل مصل حتى المسبوق، لكن المسبوق خرج بحديث أبي بكر حيث ركع دون الصف ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بإعادة الركعة. فالمرجح أن قراءة الفاتحة تلزم كل مصل إلا المسبوق. نفع الله بما قلتم. يقول هذا السائل وهو سامح من تبوك، يقول: ما هي وسائل تثبيت حفظ القرآن الكريم وجزيتم خيرا؟ أولا، يكون الحفظ بالتدريج، ولا يكلف نفسه حافظته أكثر مما تطيق، وكل يعرف قدر نفسه وقدر حفظه، فإذا كان لا يستطيع أن يحفظ إلا 10 آيات في اليوم لا يكلف نفسه بحيث يحفظ 20 مثلا أو 15، يقتصر على ما يستطيع ويردد هذا القدر حتى يتقنه، ثم ينتقل إلى ما يليه. وذكروا في كتب آداب المتعلم أن الشخص إذا حفظ ما تسعفه حافظته عليه القدر الذي تسعفه حافظته عليه ثم ردده حتى يتقنه، ثم إذا كان من الغد رده 5 مرات هكذا قالوا، وحفظ بعد ذلك نصيب اليوم الثاني وكرره حتى يتقنه، ثم بعد ذلك في اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول 4 مرات ونصيب اليوم الثاني 5 مرات ثم يحفظ نصيب اليوم الثالث ويردده ويكرره على ما تقدم في اليومين السابقين. فإذا كان في اليوم الثالث يردد ما حفظه في اليوم، يراجع ما حفظه في اليوم الأول 3 مرات وما حفظه في اليوم الثاني 4 مرات وما حفظه في اليوم الثالث 5 مرات ثم يحفظ نصيب اليوم الرابع على ما تقدم. ثم إذا كان من الغد كرر نصيب اليوم الأول 2 والثاني 3 والثالث 4 والرابع 5 نعم، ثم بعد ذلك يتدرج إلى أن ينتهي من تكرار نصيب اليوم الأول ثم من تكرار نصيب اليوم الثاني وهكذا. وقالوا إن هذه طريقة مجربة في تثبيت الحفظ. ثم بعد ذلك القرآن جاء فيه أنه لا بد من تعاهده وأنه أشد تفلتا من الأبل في عقلها، فعلى حافظ القرآن أن لا يضيع هذه النعمة التي ظفر بها. والذي في جوفه شيء من القرآن مثله ومثل الذي ليس في جوفه شيء مثل البيت العامر والخرب، الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وعليه أن يشكر هذه النعمة ويداوم عليها ويحافظ عليها. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قولي سبحانك في أثناء ثناء الإمام على الله عز وجل في دعاء القنوت وسواه؟ سبحانك وسبحان الله الأصل فيها أنها تنزيل لله جل وعلا عما لا يليق به، وهي مع ذلك ذكر ومن الباقيات الصالحات ومن غراس الجنة، واستعملها النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة، منها ما يستدعي التنزيه ومنها ما لا يستدعيه. ومن أوضح الأدلة على جوازها في هذا المقام قول النبي عليه الصلاة والسلام ويحث على قولي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: دعوة أخي ذو النوم ما دعا بها مكروب إلا فرج عنه. دعوة أخي ذي النون، وذي النون قال لا إله إلا الله ثم قال سبحانك، فهل ينزه الله جل وعلا من التوحيد؟ مما يدل على جوازها في هذا المقام في مقام الثناء، وجاء استعمالها في نصوص كثيرة في مناسبات متعددة مما يدل على جوازها في الثناء وغيره. وإذا قال القائل، وفي هذا مكرر في كتب أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى، هل هذا تنزيه من هذا القول؟ وهذا كثير موجود في كتب أهل العلم، قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا، ما فيها إشكال. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ومن حديث أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. والبسملة على خلاف بين أهل العلم، فهل هي آية من الفاتحة أو آية من كل سورة أو ليست بآية؟ فالذي يقول آية من الفاتحة يلزمه أن يقرأ بها. ومسألة الجهر الأدلة الراجحة تدل على أنه لا يجهر بها ولو كانت القراءة جهرية، وإذا جهر بها أحيانا فلا بأس. وجاء من حديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وحكم على هذا اللفظ بالشذوذ، إلا أن ابن حجر حمله على عدم الجهر، حمل عدم الذكر على عدم الجهر. فالمرجح أنها تقرأ سرا ولو كانت الصلاة جهرية، والشافعي يرون الجهر بها، ولا مانع من ذلك أحيانا، وليست من المسائل التي تؤثر في صلاة المأموم. ولذا جاء في صلاة في رسالة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة قال ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة ولا نصلي خلف من لا يطمئن في صلاته، وفرق بين هذا وذاك. وعلى كل حال مسألة البسملة مسألة من المسائل الكبار وألف فيها المصنفات، وهي آية أو بعض آية في سورة النمل بالإجماع، وليست بآية في أول سورة التوبة بالاتفاق، واختلف فيما عدا ذلك. فمن أهل العلم من يرى أنها آية في كل سورة، منهم من يرى أنها ليست بآية إنما نزلت للفصل بين السور، ومنهم من يقول إنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور، والخلاف معروف. وعلى كل حال الذي تدل عليه النصوص عدم الجهر بالبسملة ولو كانت الصلاة جهرية، وهذا أرجح. لكن لو جهر أحيانا فلا بأس، وإن صلى خلف من يجهر فلا بأس، ولا ينكر عليه، ولا ينكر على هذا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل دعاء الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة جاء، هل دعاء الاستفتاح في صلاة الفريضة أم فيهما جميعا؟ جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ سكوتك في صلاتك، تكبيرك سكوتك في صلاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال الله قول اللهم باعد بيني، فذكر دعاء الاستفتاح في صلاتك، ومفرد مضاف يعم، فيشمل الفريضة والنافلة. وجاء التصريح بدعاء الاستفتاح في النافلة في صلاة الليل. وعلى كل حال هي داخلة في الصلاة التي سأل عنها أبو هريرة، استثنى من ذلك كما قال أهل العلم صلاة الجنازة لأن مبناها على التخفيف. أحسن الله إليكم. هذه أم هناء تقول اشتريت بيتا عن طريق البنك فأعطى البائع 850,000 وحسب البنك بالفوائد علي 1,200,000 بقسط شهري لمدة 20 سنة، وهو الآن مرهون إلى حين الانتهاء من دفع المبلغ بالكامل، ففي مثل هذه المعاملة هل هو ربا؟ وإذا كان ربا فما العمل؟ هذه تقول اشتريت بيت عن طريق البنك، أعطى البائع البنك، من الذي اشترى البيت من البائع؟ البنك. إذا كان الذي اشتراه البنك وملكه من دون إبرام أي عقد أو أي التزام بينه وبين السائلة فلا مانع من ذلك، ثم باعها عليه بالسعر الذي يريده في مقابل الأجل. أما إذا كانت هي التي اشترت البيت من البائع والبنك أعطاه 850 فهذا هو عين الربا، لأنه دفع 850,000 في مقابل 1,200,000. فرق بين أن تشتريه هي والبنك يسدد، نعم هذا الربا، وإن اشتراه البنك وملكه ثم باعه عليها هذا لا شيء فيه، هذا الدين الذي جاء التصريح به في كتاب الله. قلتم على أن لا يلتزم البنك، لا تلتزم للبنك بشيء قبل أن يملكه ملكا تاما مستقرا. نعم. لكن إذا البنك قدمت له رغبتها بذلك البيت وحددته وقالت أرغب بذلك البيت فهل هذا فاشتراه البنك فاشتراه البنك وتملكه ولكنه لم يلتزم ولها أن تترك العقد نعم بعد أن اشترى ولا ملزم ولزمها بشيء لا مانع إن شاء الله. هناك ما يسمونه بالمصاريف الإدارية في مثل هذه المعاملة قبل ما يشرعون بالبدء بمثل هذه المعاملة، وهذه المصاريف تنتهي سواء يعني مضت البيعة أو لم تمضي، يعطونها 1500 مثلا أو شيء من هذا القبيل لمجرد فقط الاطمئنان لصدق رغبة هذا المشتري به. هذا نوع إلزام، لكنه في الأخير لا يلزمها بأن لو انفك أو رغبة المشتري اللي هو مثل أم هناء هنا لم ترد هذا البيت من حقها أن تأخذ 1500. لا ما تأخذ، لا باعتبار أنه هذا من المصاريف، إذا أخذ منها شيء فهو نوع إلزام. لكن له أن يضيف هذه الأتعاب على القيمة، إذا كان يتعب في مكاتب تدرس الجدوى وما أشبه ذلك وكلفهم هذه الدراسة 1500 وأضافها إلى قيمة البيت. نعم، وهذا الذي يحدث إجماع يعني. أما إذا كانت من تلقائهم ويفرضون عليها قبل إبرام العقد وكذا هذا نوع إلزام فلا يجوز. أحسن الله إليكم. أيمن عاطف يقول أستفسر عن إسبال الثياب لأنني أرى أن أكثر الناس مسبلين لثيابهم، فهل الإسبال يجوز أم لا وجزاكم الله خيرا؟ الإسبال جاء فيه ما أسفل من الكعبين ففي النار، وجاء أيضا ما هو أشد من ذلك إذا اقترن بالخيلاء فهو محرم على الحالين، ولا شك أنه بدون خيلاء أخف، وقال في النار، هنا قال لا ينظر الله إليه ولا يكلم وله عذاب إلى آخره، إلى آخر الوعيد الشديد الذي جاء فيه. وما دام اختلف الحكم واختلف السبب الذي رتب عليه هذا الحكم فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. وإذا قال شخص أنني أرخي ثيابي ولا أقصد بذلك الخيلاء، قيل له هذه تزكية للنفس فهذه لا تجوز. وإذا استدل بكون أبي بكر رضي الله عنه يسترخي ثوبه وينزل، فقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يفعل هذا من أجل الخيلاء. وإذا ادعاه شخص لنفسه قلنا إنك تزكي نفسك، والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم، فهو ممنوع على كل حال للاختلاف في الحكم والسبب، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. فنقول في الإجمال هنا أنه من حيث الأصل أنه لا يجوز، لا يجوز مطلقا، فإذا صاحبه الكبر فهذا خيال، نعم من هذا كمان أمره أشد. وإذا خلع عن ذلك فهو في النار، وليس المقصود الإزار اللي في النار، مقصود صاحبه، مثل كل ضلالة في النار مقصود صاحبها. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.